سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم، وكتب الله الأجر والمثوبة للراقي والمرقي. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا، كن لنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. يا إله الأولين والآخرين، ويا قيوم يوم الدين، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نسألك يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك يا ربنا بالقرآن لأهل القرآن، واجعل عبدك عمر ومن أتاه ومن وراءنا أجمعين، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته والاستشفاء به يا ربنا وقراءته دائما، وارزقنا يا ربنا صدق التوكل عليك، وارزقنا يا ربنا صدق المخافة منك، وارزقنا يا ربنا خيرا عظيما وفتحا مبينا ونصرا قريبا. لك الحمد يا ربنا بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمعافاة. أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، وكفيتنا وآويتنا، وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من ظلم وعلى من طغى وبغى وتجبر علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من سحر، على من حسد، وعلى من في أجسادنا سكن. أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا ونعم الوكيل. من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، أنت ربنا ورب الطيبين، اجعلنا من الطيبين الطاهرين الأبرار الأتقياء، اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، وانفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، واحمنا بالقرآن، واشفنا بالقرآن. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وجلا أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة يا ربنا يا رحيم نسألك يا عظيم الشان نسألك يا شديد البرهان يا قوي الأركان يا من يعلم ما يكون وما كان كن لنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وحصنا بحسنك الحصين وحصنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا يا رجاء الراجين يا أمل المؤملين يا أنيس المستوحشين ويا أمان الخائفين ويا مقصد القاصدين ويا مجير المستجيرين ويا غوث المستغيثين بك استغاثنا ويا خير الحافظين ويا خير الحافظين احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا نسألك يا ربنا أن تجعل هذه الساعة ساعة إجابة اجعلها ساعة إجابة اجعلها ساعة إجابة اجعلها ساعة إنابة اجعلها ساعة إنابة اجعلها ساعة إنابة اجعلها ساعة إنابة اجعلها ساعة إنابة اجعلها ساعة نور اجعلها ساعة نور اجعلها ساعة شفاء يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم اجعلها ساعة شفاء اجعلها ساعة رحمة اجعلها ساعة نصر اجعلها ساعة نصر اجعلها ساعة نصر اجعلها ساعة فتح اجعلها ساعة فتح اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة وكشف للعذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر وكل حسد وعين. أبطل يا ربنا أسحارا متنوعة, أبطل يا ربنا أسحارا متشكلة, أبطل يا ربنا أسحارا صلبة, أبطل يا ربنا أسحارا مائعة, أبطل يا ربنا أسحارا مذرورة, أبطل يا ربنا أسحارا محروقة, أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة, أبطل يا ربنا أسحارا قديمة قد عاف عليها الزمان. أبطل يا ربنا أسحارا ماكولة, أبطل يا ربنا أسحارا مشروبة, أبطل يا ربنا أسحارا مدفونة, أبطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر من الأقارب والجيران ومن العمال والخادمات. أبطل يا ربنا سحرا خفيا, أبطل يا ربنا سحرا خفيا, سحرا خفيا مخفيا. أبطل يا ربنا أسحارا تتجدد, أبطل يا ربنا أسحارا تتنقل, أبطل يا ربنا أسحارا غائرة, أبطل يا ربنا أسحارا مشدودة ومربوطة ومفتولة ومحصنة ومحصنة ومحصنة بجن مارد وعفريت. أبطل يا ربنا أسحارا مشمومة, أبطل يا ربنا أسحارا محروقة, أبطل أسحارا في القبور وفي البحور يا ربنا يا رحيم. أبطل أسحارا كثيرة, أبطل أسحارا قليلة, أبطل أسحارا عظيمة, أبطل أسحارا هينة, أبطل أسحارا قوية, أبطل أسحارا ضعيفة. أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا أسحارا لنا عند الساحر في آثارنا في ملابسنا في ملابسنا وفي عباءتنا وفي عباءتنا. أبطل أسحارا عند الساحر يجدد عليا وينفث بعقد سحرية وينفث بعقد سحرية ويكتب بطلاسم سحرية. أبطلها يا ربنا بقوتك, أبطل سحر طلاسم وشعوذة, أبطل سحر عزائم ورقا شركية. أبطل يا ربنا سحرا عظيما, أبطل سحرا على صورة, أبطل سحرا على صورة, أبطل سحرا على صورة, أبطل سحرا على البصر يا ربنا, أبطل سحرا على الصوت, أبطل سحرا على الصوت, أبطل سحرا على الصوت, أبطل سحرا على الصوت, أبطل سحرا على الصوت يا ربنا, أبطل سحرا على الصوت, أبطل سحرا على الصوت, أبطل سحرا على الصوت, أبطل سحرا عظيما مرسولا به الطير, مرسولا به الطير, مرسولا به الطير والحشرات والزواحف. أبطل أسحارا مرسولة إلينا وحسدا مرسولا علينا. أبطل سحرا كاملا، أبطل سحرا شاملا، أبطل سحرا تاما، أبطل سحرا شاملا، أبطل سحرا شاملا، شمل الدين والعقل والعرض والنسل والمال. أبطل يا ربنا سحرا شاملا، أبطل سحرا على أشيائنا وعلى أغراضنا، أبطل أسحارا عظيمة على أشياء لنا مسروقة، أبطل أسحارا على الجوال مرشوشة ومذرورة، أبطل سحرا على الجوال وعبر الإنترنت وفي الحاسوب، أبطل أسحارا على السمع، أبطل أسحارا على البصر، أبطل أسحارا على الصوت وعلى الأثر وعلى الأثر وعلى الأثر وعلى الأثر، أبطله يا ربنا، أبطل سحرا عجيبا، أبطل سحرا عجيبا وغريبا، أبطل سحر الكواكب والنجوم، أبطل سحر الكواكب والنجوم، أبطل سحر الكواكب والنجوم، أبطل سحرا اعتمد على اسم الأمهات، أبطل سحرا اعتمد على اسم الأمهات، أبطل سحرا مشتركا وحسدا مشتركا، أبطل سحرا مشتركا ومقترينا، أبطل سحرا سفليا، أبطل سحرا سفليا، أبطل سحرا علويا، أبطل سحرا من فوق رؤوسنا، أبطل سحرا من تحت أقدامنا يحملونا، أبطل سحرا من تحت أرجلنا، أبطل سحرا سفليا، أبطل سحرا اعتمد على دم حيض ونفاس واستحاضة وعلى دم ميتة وعلى دم ميتة ونجاسة ومني ومذي ومني ومذي، أبطل سحرا عجيبا، أبطل سحرا غريبا، أبطل سحرا خفيفا، أبطل سحرا خفيفا متقنا، أبطل سحرا مرضوعا، أبطل سحرا خفيفا متقنا وثقيلا عظيما، ثقيلا على الصدر، ثقيلا على القلب، ثقيلا على الصدر، ثقيلا على القلب، ثقيلا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، وفي رحمها، وفي رحمها، ثقيلا على الظهر، ثقيلا على الظهر، وعلى الرأس أثقالا، وعلى الرأس أثقالا، يا ربنا أبطل، أبطل سحرا ثقيلا، أبطل سحرا ثقيلا، أبطل سحرا خفيفا متقنا، أبطل سحرا مرضوعا، أبطل سحرا مخيطا، أبطل سحرا مخيطا، أبطل سحرا مخيطا، أبطل سحرا مخيطا، أبطل سحرا مربوطا، أبطل سحرا منقوشا ومكتوبا، أبطل كل سحر، أبطل كل سحر يا ربنا، أبطل سحر الهاوي والعاشق، أبطل سحر هاوي وعاشق، أبطل سحر هاوي وعاشق، يعطل عن زواجك، يعطل عن دراسة، أبطل سحر هاوي وعاشق، أبطل سحر حاقد وحاسد، أبطل سحر حاقد وحاسد، أبطل يا ربنا سحر انتقام، ابطل سحر ظلمي وانتقام، ابطل سحر ظلمي وانتقام، ابطل سحرا من حاسد وحاقد، ابطل سحر ظلمي وانتقام، ابطل سحر حسد وحقد، وبطل ما كانوا يعملون، ابطل سحرا خفيا مخفيا، ابطل سحرا خفيا مخفيا، ابطل سحرا ساكنا ثقيلا، ابطل سحرا ساكنا ثقيلا، ابطل سحرا عظيما عليه العهود والمواثيق، الا يظهر الا يبطل الا يتكلم عنه، ابطل سحرا عظيما عليه العهود والمواثيق، عليه العهود السابعه، عليه العهود السابعه، ابطل سحرا عظيما عليه العهود السابعه، عليه العهود السابعه، الا يظهر اظهره وابطله، اظهره وابطله يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، ابطل سحرا خفيا مخفيا، ابطل سحر تحدي وتعدي وظلم وبغي، ابطل سحرا متابع، ابطل سحرا متابع، يتابعنا الساحر، يتابعنا المرسول، يتابعنا الخادم والحارس، ابطل اصل السحر، ابطل اصل السحر، ابطل اصل السحر في الجسد، في الجسد، في الجسد، وفي المقابر يا ربنا، وفي بيوتنا، ابطل اصل السحر، ابطل اصل السحر، ابطل اصل السحر، ابطل اصل السحر، وبطل ما كانوا يعملون، ابطل اصل الحسد والعين، ابطل اصل الحسد والعين، واحلل عقده كلها كلها كلها، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، أبطل سحر الأبدان، أبطل سحر العقول، أبطل سحر العقول، أبطل سحر الأبدان، أبطل سحر الأجساد، أبطل سحر الأرواح، أبطل سحر الأرواح، أبطل سحر الأرواح، أبطل سحر البيوت، أبطل سحر البيوت، أبطل سحر البيوت، أبطل سحرا عظيما، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل سحرا بيني وبين مرضاي عظيما، أبطل سحرا بيني وبين مرضاي عظيما، وقويا وشديدا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرا بيني وبين مرضاي، على رقيتي، على رقيتي، على رقيتي، وعلى متابعة الرقية، وعلى متابعة الرقية. أبطل يا ربنا سحرا على ذلك وحسدا على ذلك، أبطل سحرا على ذلك وحسدا، أبطل سحرا على ذلك وحسدا. يا ربنا إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون، ضعف الطالب، ضعف الطالب، ضعف الطالب، ضعف الطالب. أضعف يا ربنا الساهر، أضعف يا ربنا، أضعف يا ربنا، أضعف يا ربنا الطالب، أضعف يا ربنا الطالب للسحر، أضعف يا ربنا الطالب للسحر، أضعف يا ربنا المرسول بالسحر، أضعف يا ربنا مادة السحر، أضعف يا ربنا مادة السحر، أضعف يا ربنا الخادم والحارس، أضعف يا ربنا الخادم والحارس، أضعف يا ربنا مادة السحر، أضعف يا ربنا الساحر، أضعف يا ربنا الساحر، أضعف يا ربنا الساحر، أضعف يا ربنا الساحر. ذكر وأنثى ضعف الطالب، ضعف الطالب، ضعف الطالب والمطلوب. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحر البطون، أبطل سحر البطون، أبطل سحر البطون، أبطل سحر البطون، أبطل يا ربنا سحر البطون، أبطل يا ربنا سحر البطون. سبب القولون، رفع السكر وخفضه، أبطل يا ربنا سحر البطون. أمراض الجسد، أمراض الجسد، أمراض الجسد، وأثر على القلب والعقل، وأثر على القلب والعقل والفكر. أبطل يا ربنا سحر الباطن، أثر على القلب والعقل والفكر. أبطل سحر الباطن، أبطل سحر الباطن، أبطل سحر الباطن، أبطل يا ربنا سحر الباطن. على أدعى على أدوات معدنية، على معادن سحر، على معادن سحر، على معادن سحر، على معادن سحر، على معادن سحر. يا ربنا إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، مأكولا في وجبة الإفطار، مأكولا في وجبة الغداء، مأكولا في وجبة العشاء. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا في الأرز والإدامات. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، مشروبا في القهوة والشاي والعصيرات. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، مشروبا، مشروبا في القهوة والشاي. أبطل يا ربنا سحرا ساكنا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله السحر إن الله يبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا على إبرة, أبطل يا ربنا سحرا في إبرة, في إبرة, في إبرة, في إبرة ومسمار, في إبرة ومسمار, أبطل سحرا في إبرة ومسمار, أبطل سحرا في إبرة ومسمار, أبطل يا ربنا سحرا في إبرة ومسمار, أبطل سحرا في إبرة ومسمار, أبطل سحرا في إبرة ومسمار, أبطل سحرا في إبرة ومسمار, أبطل سحرا في إبرة ومسمار, أبطل يا ربنا سحرا في إبرة ومسمار, وفي ورق وخيط, وفي ورق وخيط, وفي سبحة وخرز, وفي سبحة وخرز, أبطل يا ربنا سحرا حديثا, أبطل يا ربنا سحرا عظيما, أبطل يا ربنا أسحرنا, أدخلها الجان الساحر في الجسد, أدخلها الجان الساحر في الجسد, وعقدها في الملابس, وعقدها في الملابس, أبطل يا ربنا أسحرنا عظيما, أبطل يا ربنا أسحرنا محكما, وبطل ما كانوا يعملون. أبطل سحرا على حسد, أبطل سحرا على حسد, أبطل سحرا على عين, أبطل حسدا على سحر, أبطل حسدا على عين, أبطل سحرا على حسد, أبطل سحرا على حسد, أبطل سحرا من حاسد, من حاسد وحاقد, ومن هاوي وعاشق, ومن هاوي وعاشق, ومن ظالم ومنتقم, ومن ظالم ومنتقم, أبطل سحر الإنس والجان, أبطل سحر الإنس والجان, أبطل سحر الإنس والجان, أبطل سحر الإنس والجان, أبطل سحر الإنس والجان, أبطل سحر الإنس والجان, أبطل سحر الإنس والجان, أبطل سحرهم يا ربنا, أبطل سحرهما يا ربنا, وحسدهما وحسدهما, أبطل سحر الإنس والجان, أبطل سحر الإنس والجان, أبطل سحرهما يا ربنا, وحسدهما وحسدهما, وعينا منهما إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر تفريق, أبطل يا ربنا سحر تعطيل, أبطل يا ربنا سحر الخيالات والأوهام والوساوس, أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام, أبطل يا ربنا سحرا عظيما, أبطل يا ربنا سحرا وتأثير حسد وعين على النفسية, على النفسية, على النفسية, على النفسية, على النفسية, على النفسية, على النفسية, على النفسية, يا ربنا يا ربنا, أبطل سحرا على النفسية وأثر حسد وعين يسوى عليها, يا ربنا يا ربنا, على النفسية, على النفسية, على النفسية, على النفسية, يا ربنا, أبطل يا ربنا سحر القلوب, أبطل يا ربنا سحر القلوب, يقلبها ويعلقها, يقلبها من حب إلى تكريه وتبغيض وتنفير, أبطل سحر القلوب, يعلقها بالساحر والساحرة, يعلقها بالساحر والساحرة من إنس وجان, أبطل يا ربنا سحر البطون, أبطل يا ربنا أثر سحر في الأمعاء, في الأمعاء, في الأمعاء, في الأمعاء, أبطل يا ربنا سحر في الأمعاء, أبطل يا ربنا سحر في الأمعاء, أبطل يا ربنا سحر في الأمعاء الدقيقة, في الأمعاء الدقيقة والغليظة, وفي الكليتين والحالبين, وفي الكليتين والحالبين, وفي رحمها, وفي رحمها, وفي رحمها, وفي رحمها معقودة, وفي رحمها مربوطة, يا ربنا, يا ربنا, على الحكم, على الحكم والإجهاض, على الحكم والإجهاض, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, أبطل يا ربنا سحرا في الأمعاء, أبطل يا ربنا سحرا في الأمعاء, قوية شديدة عظيمة, يا ربنا متجمعة ومتجمدة, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا عقدا عظيما بها يمص الجن الدم وينخر العظم. أبطل كلها واحلل عقدها. وعليك بالمارد والعفريت وعليك بالمارد والعفريت وعليك بالمارد والعفريت وعليك بجن الريح وغول وعليك بجن غول وريح. عليك يا ربنا بالمارد والعفريت عليك يا ربنا بجن غول وريح يسابق الريح. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما مرشوشا مشينا عليه مرشوشا مشينا عليه مخشوشا لنا مدسوسا لنا منثورا ومشموما ومذرورا ومغروزا ومغروزا. أبطل يا ربنا سحرا في الطير أبطل يا ربنا سحرا في الطير أبطل يا ربنا سحرا في الطير أبطل يا ربنا سحرا في بيوتنا أبطل يا ربنا سحرا في الزواحف والميتة وفي السباع والجلود وفي الأحجار والأوراق. أبطل يا ربنا أسحارا خفية مخفية. أبطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة أبطل يا ربنا سحر الفقر أبطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة أبطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة أبطل يا ربنا سحر الوسوسة والهلوسة والإدمان والعذاب والقتل والفضيحة. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الخيالات والأوهام والوساوس وعلى الخمول والكسل وعلى الخمول والكسل وعلى الخمول والكسل وعلى القتل وعلى القتل وعلى القتل وعلى القتل والانتحار وعلى القتل والانتحار وعلى القتل والانتحار وعلى القتل والانتحار. يا ربنا أبطل يا ربنا سحر القتل والانتحار والتدمير والتدمير. أبطل يا ربنا سحر الإهانة أبطل يا ربنا سحر الإهانة أبطل يا ربنا سحر الإهانة أبطل يا ربنا سحر الإهانة يا ربنا أبطل يا ربنا سحر سحرا يا ربنا به ذلنا الساحر. أبطل يا ربنا سحر الذل أبطل يا ربنا سحر الذل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا ملوك الجن الظالمين أذلونا بالأسحار أذلونا بالأسحار أذلونا بالأسحار أذلونا بالأسحار أذلونا بالأسحار. يا ربنا يا ربنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا على الشهوة يمنعها حلالا ويهيجها حراما. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كثيرا بالغا سبب الخوف سبب الخوف سبب الخوف والقلق والأرق سبب الخوف سبب الخوف والقلق والأرق. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا أثره أبطل يا ربنا أثره أبطل يا ربنا أثره أبطل يا ربنا أثره. أبطل سحر الهواتف أبطل سحر الهواتف أبطل سحر الهواتف أبطل سحر الهواتف والخيالات